الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 22 الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه. قال: رواه مسلم. هذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله تحت كتاب الجنائز لبيان حكم صلاة الجنازة عمن قتل نفسه، لبيان حكم صلاة الجنازة عمن قتل نفسه أو ما يسمى بالمنتحر. هل الذي ينتحر ويقتل نفسه تصلى عليه صلاة الجنازة أم لا؟ هذا هو المقصود من إيراد المصنف عليه رحمة الله لهذا الحديث. فقال رحمه الله: عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما. جابر ابن سمرة هو وأبوه صحابيان رضي الله تعالى عنهما، وقد توفي جابر رضي الله عنه 74 للهجرة. يقول رضي الله عنه: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل، يعني جيء إليه عليه الصلاة والسلام برجل ميت، وهذا الرجل مبهم في الحديث، يعني لم يذكر من هو، والجهل به لا يضر، يعني عدم معرفتنا لهذا الرجل الذي قتل نفسه هذا لا يضر، لأن المقصود هنا هو معرفة الحكم، ومعرفة الحكم بغض النظر عن كونه فلانا أو علانا، المقصود هو معرفة الحكم الذي سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم في من قتل نفسه. ولهذا لم يسمي هذا الرجل أحد من الشراح، فيما اطلعت عليه من الشروح لم يسمي أحد. قوله رضي الله عنه: قتل نفسه، قتل نفسه، وقتل النفس هذا كبيرة من الكبائر وجرم عظيم، ولذلك ورد فيه وعيد شديد الذي يقتل نفسه أو المنتحر، ورد فيه وعيد شديد، لأن العبد لا يملك نفسه، نفسك يا عبد الله أنت لا تملكها، ليست ملكا لك، وكذلك الجسد ليس ملكا لك حتى تتصرف فيهما كما تشاء، وإنما أنفسنا وأجسادنا هي ملك لله سبحانه وتعالى، ملك لله جل وعلا، وهو الخالق البارئ المصور، وهو الذي يتصرف فيها كيف شاء لأنها ملك له. وأما العبد فلا يجوز له أن يتصرف في نفسه أو في بدنه بشيء إلا بإذن مالكه، يعني إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى في التصرف فيه، فإنه حينئذ لا حرج على العبد أن يتصرف. ولهذا كان قتل العبد لنفسه محرما في شرعنا الحنيف، كيف لا وقد ورد في ذلك وعيد شديد، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا الحديث يعني حديث ثابت في الصحيحين يدل على عظم جرم أن يقتل الإنسان نفسه. وتلاحظون أن هذه الظاهرة وهي قتل النفس يعني تفشت في المجتمع، والدافع عليها هو رقة الدين وضعف الإيمان والبعد عن الله عز وجل والتعلق بهذه الدنيا وكثرة الذنوب والمعاصي. ولذلك على العبد أن يحذر وأن يعلم أنه مخلوق في هذه الدنيا لعبادة الله سبحانه وتعالى، وإن أراد الراحة والطمأنينة فليحرص على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى له، فيحرص على تحقيق العبودية إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أعطاه، فإنه يتعبد لله بالشكر، وإن كان الله عز وجل قد منعه من شيء في هذه الدنيا فليعلم أن ذلك خير له، وعليه أن يتعبد لله عز وجل بالصبر. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فلذلك إياك يا عبد الله أن تسول لك نفسك أن تقتل نفسك، إياك أن يزين لك الشيطان سوء عملك، ولا تظن أنك إن قتلت نفسك ستستريح، بل إن هناك أهوالا عظيمة تنتظرك بدءا من القبر. فلذلك قتل النفس جريمة وكبيرة من الكبائر لورود هذا الوعيد فيها. فالشاهد لنا أن هذا الرجل جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قتل نفسه، يقول الراوي بمشاقص، يعني قتل نفسه بشيء، ما هو هذا الشيء؟ اسمه مشاقص. والمشاقص قال العلماء هي جمع مشقص، والشقص والشقيص في لغة العرب هو الطائفة من الشيء والقطعة من الأرض، هذا يسمى الشقص. وقال ابن الأعرابي: المشقص من النصال ما طال وعرض، ما طال وعرض. وقيل المشقص نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض. إذن هذا يفيدنا ماذا؟ أن المشقص هو أحد أجزاء السهم، لأن السهم يتكون من ثلاثة أشياء، يعني رأسه الحديد التي تكون فيه التي تدخل في الصيد هذه تسمى المشقص أو النصب، وهذا هو المقصود، وآخره الريشة، ووسطه القدح. فهذه الأشياء الثلاثة يتكون منها السهم. فهذا الرجل قتل نفسه بالمشقص، يعني الذي هو النصب وأول السهم. فقوله إذن بمشاقص، الباء هنا للاستعانة، الباء هنا للاستعانة، يعني أنه استعان بالمشقص على قتل نفسه، لأن المشقص حديدة، وهذه الحديدة ماذا؟ يقتل بها الإنسان نفسه، مثل السكين والعياذ بالله. فقتل نفسه بهذه المشاقص. ثم قال رضي الله عنه: فلم يصلي عليه، يعني هذا الرجل لما جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه قد قتل نفسه بمشاقص، لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من قتل نفسه، وهذا هو الشاهد في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على من قتل نفسه. لكن السؤال: هل صلى عليه غيره؟ يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هل لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه تركوا أيضا الصلاة عليه، أم أنهم صلوا عليه لكن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن ذلك؟ الجواب نقول: نعم، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم صلوا على هذا الرجل الذي قتل نفسه، وذلك يدل عليه أمران. الأمر الأول هو أن الراوي لهذه القصة أو هذا الحديث قال: فلم يصلي عليه، ولم يقل فلم يصلى عليه، قال لم يصلي عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على هذا الرجل الذي قتل نفسه، ولم يقل ولم يصلى عليه، يعني أن الصلاة عليه تركت فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، لم يقل هذا، وإنما قال لم يصلي عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ترك الصلاة عليه. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن الذي لم يصلي عليه، أو أن الذي لم يصلي عليه هو النبي عليه الصلاة والسلام فقط. ويوضح هذا ما جاء في رواية النسائي، فالنسائي قد أخرج هذا الحديث بإسناده، جاء في إسناده أنه صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فلا أصلي عليه، أما أنا فلا أصلي عليه. هذا ماذا يفهم منه؟ قال العلماء: يفهم منه أن غيره صلى عليه، يعني أنه لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يمنع أصحابه أن يصلوا عليه، مثل ما حصل في صاحب الدين، فإنه امتنع عن الصلاة عليه ثم قال: صلوا على صاحبكم. فكذلك هنا امتنع صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عن قاتل نفسه، لكنه لم يمنع أصحابه من الصلاة عليه. وهذا فيه رد عمن قال من أهل العلم: لعل هذا القاتل نفسه كان مستحلا لقتل نفسه فمات كافرا، فلهذا لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بعيد، هذا بعيد، لأن الذي يستحل أن يقتل نفسه نعم هو كافر، حتى لو لم يقتل نفسه، إذا رأى أن قتل نفسه حلال فهذا كافر بالله عز وجل حتى وإن لم يقتل نفسه. لكن هذا الرجل يعني لم يحصل منه استحلال بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة عليه لكنه أذن لأصحابه أن يصلوا عليه، هذا أولا. وثانيا أن من قتل نفسه فإنه لا يكون كافرا بمجرد قتله لنفسه، بل إنه يموت مسلما، يموت مسلما. ومن مات على الإسلام فإن الصلاة عليه تجب بالإجماع. إذن متى نمتنع عن الصلاة عن الشخص؟ إذا مات على غير الإسلام. أما إذا مات مسلما فالأصل أن الصلاة يعني صلاة الجنازة تجب عليه، ويجب على المسلمين أن يصلوا عليه. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، وكذلك في كتابه التمهيد، ونقله أيضا القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم، حيث قال: ومذهب كافة العلماء الصلاة على كل مسلم محدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا وغيره. انتهى كلامه رحمه الله. وهؤلاء كلهم مسلمون، إذن فما دام مسلما فإن الصلاة تجب عليه. قد يقول قائل: يعني ما هو وجه امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على من قتل نفسه؟ يعني لماذا امتنع عليه الصلاة والسلام ولم يصلي عليه مع أنه مسلم؟ أجاب على هذا أهل العلم كما قال الباجي في المنتقى في شرح الموطأ، قال: كل نقص لا يخرج عن الإيمان كأهل الكبائر وأهل البدع المستمسكين بالإيمان فإنه يكره للإمام وأهل الفضل الصلاة عليه. إذن فمن كان معروفا بفسق وفجور مات يعني على معصيته، أو كان معروفا بالبدعة ومستمسكا بالبدعة لكن لا تخرجه بدعته إلى الكفر، فهذا كما قال الباجي عليه رحمة الله يكره للإمام وأهل الفضل الصلاة عليهم. لماذا؟ قالوا: ليكون ذلك ردعا وزجرا لغيرهم عن مثل حالهم. يعني يمتنع أهل الفضل من الصلاة عليهم لا لأنهم كفار، ولكن لأجل أن يترك الناس ما كان عليه هؤلاء من المعصية أو من البدعة. فهذا هو المقصود. ثم قال: والأصل في ذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. إذن فالأصل هو هذا الحديث الذي بين أيدينا في امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عن قاتل نفسه. وقال القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم: واجتناب أهل الفضل الصلاة على أهل الفسوق كل ذلك ردع لأمثالهم، لا أن ذلك متعين عليهم، لا أن ذلك متعين عليهم. يعني هل يجب عليه أن يترك الإمام الصلاة؟ لا يجب، وإنما يكون ذلك ردعا لأمثالهم. لذلك اختلف أهل العلم هل إذا صلى عليه يحرم أو يكره ذلك، خلاف بين أهل العلم، لكن الأرجح والله تعالى أعلم في ذلك هو أن هذا منوط بالمصلحة. يعني الإمام وأهل الفضل يراعون المصلحة هنا، يراعون المصلحة، لأنه ما دام مسلما فالصلاة عليه واجبة. فيبقى الآن في أهل الفضل هل يصلون أو لا، هنا يراعون المصلحة في ذلك. فلذلك قال كل ذلك ردع لأمثاله، لأن ذلك متعين عليه، وعليه يتأول أو يتأول بعضهم ما جاء عن الأوزاعي وعمر بن عبد العزيز في ترك الصلاة عن قاتل نفسه، انتهى كلامه. يعني يروى عن بعض السلف أنهم كانوا يتركون الصلاة عن قاتل نفسه، هذا كما قال القاضي عياض لا يعني أن الصلاة عليه لا تجوز وأنهم لا يرون الصلاة عليه، وإنما ردعا لأمثاله وزجرا لأمثاله أن يفعلوا مثل هذا الفعل. إذن فالصلاة عليه واجبة، لكن يترك أهل الفضل وأهل العلم ذلك ردعا لأمثال هؤلاء العصاة أو هؤلاء المبتدعة. يقول الإمام يقول المؤلف رحمه الله رواه مسلم، يعني هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو كما قال، فقد رواه مسلم تحت كتاب الجنائز، وبوب له النووي رحمه الله بقوله باب ترك الصلاة على قاتل نفسه، باب ترك الصلاة على قاتل نفسه. إذن هذا ما في الحديث من بيان ألفاظه ومعانيه وتخريجه. نأتي الآن إلى ما يستفاد من هذا الحديث. يستفاد من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه ما يأتي. أولا، عظم جريرة من قتل نفسه، عظم جريرة من قتل نفسه، وأن ذلك من الكبائر، وأن ذلك من الكبائر، حتى ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه عقوبة له وزجرا وردعا لمن تسول له نفسه قتل نفسه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع زجرا لمن تسول له نفسه أن يقتل نفسه، وهذا ما يحمل عليه قول من قال من أهل العلم إنه لا يصلى على من قتل نفسه، يعني يحمل قولهم على هذا، يعني من باب الردع وباب الزجر لأمثال هؤلاء العصاة. يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم قال في هذا الحديث دليل لمن يقول لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه، هذا هو ظاهر الحديث، كون النبي صلى الله عليه وسلم امتنع فهذا ظاهر هذا الحديث. قال وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي، وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء يصلى عليه، قالوا يصلى عليه. وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله. إذن هذا الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عن قاتل نفسه، زجرا للناس عن مثل فعله. قال يقول النووي رحمه الله وصلت عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجرا لهم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائه وأمر الصحابة رضي الله عنهم بالصلاة عليه فقال صلوا على صاحبكم، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالذي قتل نفسه الصلاة عليه واجبة لأنه مسلم، ما دام مات مسلما فالصلاة عليه واجبة، لكن يصلي عليه يعني عامة الناس. فمثلا إذا كان في حي من الأحياء من عادة إمام الحي أنه يصلي على الأموات، فإذا قتل أحدهم نفسه من أهل الحي فإنه لا يصلي عليه، يعني ردعا لأمثاله حتى لا يتساهل الناس في هذا الأمر فيقتل الواحد منهم نفسه. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث أن أهل الكبائر يصلى عليهم إذا ماتوا على الإسلام، أن أهل الكبائر يصلى عليهم إذا ماتوا على الإسلام، وهذا بإجماع أهل العلم، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه التمهيد حيث قال وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين، وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين من أهل الكبائر كانوا أو صالحين، لا يتركون ذلك. قال وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فأهل الكبائر يصلى عليهم إذا ماتوا على الإسلام. وأما ما ورد في الأحاديث والآثار من ترك الصلاة عليهم فهذا محمول على الردع والزجر لأمثالهم عن مثل فعلهم، يعني من باب الزجر والردع، مثل ما ترك صلى الله عليه وسلم صلاة على القاتل نفسه، وترك في أول الأمر الصلاة على من عليه دين. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث الرد على الخوارج والمعتزلة، الرد على الخوارج والمعتزلة الذين قالوا بتخليد فاعل الكبيرة في النار، قالوا بتخليد فاعل الكبيرة في النار، وخلفهم في ذلك أهل السنة. فأهل السنة والجماعة يقولون إن فاعل الكبيرة داخل تحت المشيئة، يعني إن شاء الله عفا عنه وغفر له وإن شاء عذبه، بخلاف الخوارج والمعتزلة. فالخوارج يقولون هو خالد مخلد في نار جهنم، وكذلك المعتزلة، وإن كان المعتزلة في الدنيا يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، قال ليس كافر وليس مؤمن، وهذه بدعة ابتدعوها، هذه بدعة ابتدعوها. فصاحب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة هو داخل تحت المشيئة، إن شاء الله عفا عنه وغفر له عفا عنه وغفر له، وإن شاء الله أن يعذبه عذبه، يعذب بقدر ما يشاء الله سبحانه وتعالى، ثم يكون مآله الجنة، لأنه ما دام من أهل التوحيد فإن مآله الجنة. واستدل أهل السنة بقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. واستدل أيضا بقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن فهاتان الآيتان تدلان على أن الذنب الذي دون الشرك فإنه داخل تحت المشيئة، أما الشرك فلا يغفره الله عز وجل أبدا صغيرا كان أم كبيرا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فأن هنا مصدرية فتؤول وما بعدها من الفعل بمصدر، لذلك قال أهل العلم المصدر هنا هو إشراكا، فيكون معنى الآية إن الله لا يغفر إشراكا به، يعني أي شرك صغيرا كان أم كبيرا، لكن الشرك الكبير هذا يوجب لصاحبه الخلود في نار جهنم، أما الشرك الصغير فهذا يعذب به العبد، يعذب به العبد ثم يكون مآله الجنة، لأنه لم يدخل في ماذا عبادي المشركين الذين يخلدون في نار جهنم، لكن يفيدنا هذا التحذير والحذر من الشرك صغيره وكبيره، وأن العاقل منا هو الذي لا يستهين بالشرك أبدا صغيرا كان أم كبيرا، بل يحذر منه كل الحذر في أقواله وفي أفعاله وفي اعتقاداته، بل يحرص على الابتعاد عن مظاهر الشرك، فإن مظاهر الشرك يعني قد ظهرت في الناس وانتشرت بينهم، وانظر مثلا ما يعلقونه في أيديهم أو في رقابهم أو على بيوتهم أو على سياراتهم أو في محلاتهم ومزارعهم، هذه كلها مظاهر من مظاهر الشرك، يعلق عجلة مثلا على بيته أو على مزرعته أو على محله، هذا مظهر من مظاهر الشرك، أو أنه يلبس ولده الصغير ماذا خيطا في يده وخرزات التي يسمونها العياشة الأولاد الصغار، فهذا من الشرك، هذا مظهر من مظاهر الشرك، أو أنه يعلق خيطا أحمر في يده إذا حس بالواهنة، يعني حس فدعة في يده يقول خيط أحمر، فإن هذا يذهب، هذا من الشرك، هذه كلها مظاهر الشرك يستهين بها الناس، فلذلك احذر يا عبد الله، احذر أن يستزلك الشيطان فتقع في مظهر من مظاهر الشرك، لأن الشيطان يستدرج بالعبد فإذا أوقعه في الشرك الأصغر يترقى به حتى يوقعه بعد ذلك في الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله أبدا ويخلد صاحبه في نار جهنم، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، فإن قال قائل أليس قد قال صلى الله عليه وسلم في من قتل نفسه إنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، فكيف نجمع بين هذا الحديث وأمثاله وهاتين الآيتين؟ أمثال هذا الحديث قول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فكيف نجمع بين هذا الحديث والآية في قتل المؤمن المتعمد وبين الآيتين اللتين فيهما أن جميع الذنوب التي دون الشرك تدخل تحت المشيئة، كيف نجمع بينهما؟ العلماء عليهم رحمة الله أجابوا عن هذا بأجوبة عديدة نرجزها فيما يأتي. أولا، هناك من قال من أهل العلم إنما ورد في حديث قاتل نفسه من أنه يخلد في نار جهنم خالدا فيها أبدا، قالوا هذا يعد من باب الوعيد، هذا يعد من باب الوعيد، قالوا والوعيد إخلافه إكرام، الوعيد إخلافه إكرامه. يعني أنت مثلا إذا توعدت ولدك إذا فعل شيئا أن تضربه، ففعل ذلك الشيء ثم أنت بعد ذلك عفوت عنه، قالوا هذا إكرامه. فقالوا كذلك هذا الوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم في قاتل نفسي إنه خالد مخلدا في نار جهنم، قالوا هذا وعيد ويعفو عنه الله فيكون ذلك إكراما منه سبحانه وتعالى. قالوا هذا بخلاف الوعد، فإن الوعد هذا إخلافه مذموم وهذا لا يحصل من الله سبحانه وتعالى. لكن على كل حال هذا القول فيه نظر، هذا القول فيه نظر. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز إن الله لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد، وهذا يشمل الوعد والوعيد. فالوعد لا يخلفه الله والوعيد لا يخلفه الله، لأنه سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. هذه إجابة لأهل العلم، قالوا هذا من باب الوعيد والوعيد إخلافه إكرام، لكن هذا فيه نظر. ثانيا، هناك من أهل العلم من قال إنما ورد في الحديث وأمثاله قالوا محمول على من استحل القتل، يعني من استحل قتل نفسه أو استحل قتل أخيه المؤمن، قالوا هذا خالد مخلد في نار جهنم. لماذا؟ لأنه باستحلاله يكون كافرا، قالوا لأنه لما استحل قتل أخيه أو استحل قتل نفسه قالوا كان كافرا، لذلك الكافر مخلد في نار جهنم. لكن هذا القول أيضا فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لأن من استحل قتل نفسه أو استحل قتل أخيه المسلم فهو كافر حتى وإن لم يقتل، حتى وإن لم يقتل فهو كافر. لماذا؟ لأنه استحل قتل نفسه أو استحل قتل أخيه دون سبب شرعي، فهذا كافر حتى وإن لم يحصل منه قتل. القول الثالث، هناك من قال من أهل العلم إنما ورد في الحديث وأمثاله محمول على تقدير شرط، محمول على تقدير شرط. ما هو هذا الشرط؟ قالوا أن من قتل نفسه أو قتل مؤمنا متعمدا فذلك هو جزاؤه إن جازاه، ذلك هو جزاؤه إن جازاه، يعني فيه تقدير، إن جازاه فذلك هو جزاؤه، بمعنى أن من قتل نفسه فإن جزاءه جهنم خالدا فيها أبدا إن جازاه. وهذا في الحقيقة أيضا فيه نظر، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأنه يسلب الكلام معناه ويصبح هذا التهديد لا قيمة له، ولذلك قال أهل العلم هذا أيضا فيه نظر، لأن الإشكال أيضا سيعود حتى في هذه الحال، سيعود الإشكال في هذه الحال، ولذلك هذا القول أيضا فيه نظر. رابعا، هناك من أهل العلم من قال إنما ورد في الحديث وأمثاله يعتبر من نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد نمرها كما جاءت، يعني لا نتعرض لها بتأويل، لا نتعرض لها بتأويل، وإنما نقول هكذا ورد في الحديث أن من قتل نفسه هو خالد مخلد في نار جهنم. وهذا أيضا في الحقيقة فيه نظر. لماذا؟ لأن الإشكال سيبقى، لأننا سنقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقتل النفس دون ذلك. إذن فيبقى الإشكال، يبقى الإشكال ولا يزول ظاهر التعارض بين الأدلة، فيكون إذن هذا القول فيه نظر أيضا. خامسا، هناك من قال من أهل العلم إن هذا الوارد في الحديث من أن قاتل نفسه يخلد في نار جهنم، قالوا هذا من باب التهديد، هذا من باب التهديد الذي يراد به التنفير، وإن كان لا حقيقة له، قالوا يراد به التنفير وإن كان لا حقيقة له. وهذا القول يعني من أضعف الأقوال، وفيه نظر لا يخبر، يعني يقولون هذا التهديد ورد لكنه لا حقيقة له، مثل من يخوف الواحد من الناس ابنه سيأتيك كذا وسيأتيك كذا، هو لم يأتي لكن هو يخوفه، وهذا في الحقيقة فيه نظر، وهذا أيضا يعد من أضعف الأقوال. القول السادس والأخير، هناك من قال من أهل العلم إن ما ورد في حديث قاتل نفسه من أنه يخلد في نار جهنم وأمثاله مثل من قتل مؤمنا متعمدا، قالوا هذا يعد سببا من أسباب دخول النار والخلود فيه. من قتل نفسه أو قتل مؤمنا متعمدا فقد ارتكب سببا من الأسباب التي يخلد بها في نار جهنم. لكن إذا وجد مانع لم ينفذ هذا السبب، إذا وجد مانع فإنه لن يخلد. ومثلوا لذلك بالقرابة التي هي سبب للإرث، فالقريب يرث قريبه كما هو معلوم، لكن يمنع من ذلك الرق واختلاف الدين والقتل، قد يكون قريبا لكنه رقيق لا يرث، قد يكون قريبا لكنه قتل مورثا فهنا لا يرث، قد يكون قريبا لكنه مخالف للدين من هذا الميت فإنه لا يرث. لذلك قال الرحبي عليه رحمة الله: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف الدين. فهذه قالوا موانع، موانع تمنع من الإرث مع أنه قريب. فكذلك هنا في هذه المسألة، فهذه يعني قد تكون مانع من ماذا؟ خلوده في نار جهنم، كما سنبينه إن شاء الله بعد الأذان. إذن فالقرابة هي سبب من أسباب الإرث، لكن قد يمنع مانع من ذلك الرق أو القتل أو اختلاف الدين. فكذلك هنا، كذلك هنا القاتل للنفس هذا يوجب دخول النار والخلود فيها، لكن قد يمنع من ذلك مانع. ما هو المانع؟ هو التوحيد. قالوا إذا مات على التوحيد فإن ذلك يمنع من خلوده في النار حتى وإن دخلها وعذب فيها، ثم يكون مآله الجنة. ومعلوم أن كل الأشياء لا تثبت إلا بوجود الأسباب وارتفاء الموانع، لا تثبت إلا بوجود الأسباب وارتفاء الموانع. وهذا القول معناه أن الإنسان إذا قتل نفسه فإن ذلك يعد سببا من أسباب دخول النار والخلود فيها أبدا، ما لم يوجد مانع يمنع من ذلك. والمانع كما ذكرت هو الإيمان بالله و تحقيق التوحيد. ومثل هذا الذي يقتل نفسه الذي يقتل مؤمنا متعمدا، فإنه يكون قد فعل السبب الذي يخلد به في النار، أن يقتل أخاه المؤمن متعمدا، هذا السبب لدخوله النار والخلود فيها. لكن كما قال أهل العلم قد يكون يعني يوجد يعني المانع فيمنع من الخلود، لكن كونه قتل أخاه المسلم فهذا يكون يعني يكون سببا لخلوده في نار جهنم، يكون سببا لخلوده في نار جهنم. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهذا يفيد ماذا؟ يفيد أنه إذا أصاب دما حراما فإنه قد يضيق بدينه حتى يخرج منه، حتى يخرج منه. لذلك قال أهل العلم فإن قتل المؤمن لأخيه فإن ذلك يكون سببا لخلوده في نار جهنم إلا أن يمنع من ذلك مانع. إذن هذه أقوال ستة لأهل العلم في الجمع بين حديث تخليد قاتل نفسه في جهنم وبين الآيتين الدالتين على أنه لا يخلد في النار إلا من مات على الشرك. وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب الله أعلم هو القول الأخير، يعني هذا القول السادس أن قتل النفس وقتل المؤمن متعمدا هذا السبب للخلود في نار جهنم، لكن قد يمنع من ذلك مانع وهو التوحيد، والله تعالى أعلم. إذن هذه فوائد تؤخذ من هذا الحديث. بقي هنا فائدة نختم بها الكلام على هذا الحديث، وهو أن هناك أموات اختلف العلماء في حكم الصلاة عليهم، يعني هل يصلى عليهم أم لا، نذكرهم باختصار مع بيان الراجح. أولا البغاة، والبغاة هم الذين خرجوا عن طاعة الإمام بغير حق، إذا قتل منهم أحد هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. ثانيا قطاع الطرق، يعني الذين يستبون المارة أموالهم، هل إذا قتل قاطع الطريق هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه، أيضا فيه خلاف بين أهل العلم. كذلك العصبة المتعاونة على ظلم العباد بقهرهم وغصبهم، فأيضا هؤلاء إذا مات الواحد منهم هل يصلى عليه أو لا، خلاف بين أهل العلم. كذلك المكابرون بالمدن والقرى بالسلاح، فهذا يعني يدخل في حد الحرابة، فإذا قتل الواحد منهم هل يصلى عليه أو لا، خلاف بين أهل العلم. كذلك من قتل في حد أو قصاص هل يصلى عليه أو لا، خلاف بين أهل العلم. من قتل نفسه كما في المسألة التي تكلمنا عليها في درس اليوم. سابعا من غل من الغنيمة، يعني يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، يعني يخرج المسلمون في جهاد يغنمون أموالا فيأخذ هو شيئا من الغنيمة قبل قسمتها، فهل يصلى عليه إذا مات أو لا، خلاف بين أهل العلم. الصائم وكذلك ولد الزنا، هؤلاء جميعا اختلف أهل العلم في الصلاة عليه. والراجح والله تعالى أعلم أن هؤلاء جميعا يصلى عليهم، أن هؤلاء جميعا يصلى عليهم إلا من ثبت فسقه وفجوره، فإن أئمة الدين الذين يقتدى بهم يتركون الصلاة عليه زجرا وردعا لغيره أن يفعل مثل فعله. إذن الصلاة عليهم واجبة لأنهم مسلمون، لكن من اشتهر بفسقه وفجوره فهذا على أئمة الدين وأهل الفضل أن يمتنعوا عن الصلاة عليهم، لا لأنها لا تجوز، ولكن ردعا لأمثالهم أن يفعلوا مثل فعلهم. عاشرا مما حصل فيه الخلاف أيضا السقط، يعني المرأة لما تكون حامل فتسقط، فهل هذا السقط يصلى عليه أو لا؟ هذا فيه تفصيل. هذا الذي تضعه المرأة هو على قسمين، قسم الأول أن يستهل صارخا، يعني يولد ويبكي فتثبت له الحياة، يستهل صارخا عند ولادته، فهذا نقل الإجماع على أنه يصلى عليه، نقل أهل العلم الإجماع على أنه يصلى عليه. ومن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع، حيث قال عليه رحمة الله: وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه، انتهى كلامه. معنى استهل عند الفقهاء يعني عند خروجه صرخ وصاح وصوت، يقول استهل. إذن قالوا إذا استهل فإنه يصلى عليه. وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي: الصلاة على الصغير إذا استهل لا خلاف فيه، الصلاة على الصغير إذا استهل لا خلاف فيه. وقال ابن قدامة في كتابه المغني: إن خرج حيا واستهل فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف. إذن فهذه يعني أقوال لأهل العلم في نقل الإجماع على أن السقط إذا استهل صارخا عند ولادته فإنه يصلى عليه، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه. وذكر ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الاستذكار أن من قال بخلاف هذا فإن قوله يعتبر شذوذا. القسم الثاني وهو أن لا يستهل، يعني تضعه الحامل لكن لا يستهل، يعني لا يسمع له صوت ولا صراخ، وإنما يولد ميتا، فهنا ينظر إليه من جهتين، ينظر إليه من جهتين. الجهة الأولى أن يسقط وهو لم يبلغ 4 أشهر، يعني قبل 4 أشهر يسقط، قبل 4 أشهر، فهذا قد نقل أيضا الإجماع على أنه لا يصلى عليه، لأنه سيكون إما قطعة لحم أو يعني دم، فمثل هذا لا يصلى عليه. وممن نقل الإجماع على ذلك النووي في كتابه المجموع، وكذلك ابن قدامة في المغني نقل الإجماع على أنه إذا كان قبل 4 أشهر فإنه لا يصلى عليه، إذن فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يلف يعني في خرقة ويوضع ويدفن في المقبرة أو يدفن في مكان طاهر، لأنه يعتبر قطعة من بني آدم، والله سبحانه وتعالى قال: ولقد كرمنا بني آدم فيدفن في ويوضع في أي مكان طاهر، ولو دفن كما قلت في المقبرة فلا شيء في ذلك. الحالة الثانية أن يسقط بعد 4 أشهر فأكثر، يعني أتم 4 أشهر في بطن أمه ثم سقط، أو أتم 9 أشهر ثم بعد ذلك سقط فخرج لكنه لم يستهل، يعني خرج ميتا. فهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يصلى عليه، جمهور أهل العلم إلى أنه لا يصلى عليه، لكن الراجح أنه يصلى عليه، أنه يصلى عليه. لماذا؟ لأنه قد نفخت فيه الروح، ولأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. فلذلك نقول الراجح أنه ماذا؟ يصلى عليه. فهذا الحديث فيصل في هذه المسألة، وأما من قال إنه لا يصلى عليه فلن نقف على دليل في ذلك، وإن كان قد قال به جمهور العلماء، والله تعالى أعلم. الحادي عشر مما اختلف فيه أيضا: إذا اختلط الأموات المسلمون بالكافرين، اختلط الأموات المسلمون بالكافرين وتعذر التمييز بينهم، وتعذر التمييز بينهم، فجمهور العلماء على أنهم يصلون عليهم جميعا، قالوا يجمعون ويصلون عليهم جميعا. لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن أداء الواجب إلا باستيعاب الصلاة عليهم جميعا فيصلى عليه، فمن كان مسلما فيؤدى الواجب، وأما الكافر فإنه لا تفيده هذه الصلاة عليه. فهذا إذن آخر ما لدينا في درس اليوم، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.